نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله بالجميع. نبدأ معكم هذا اللقاء معالي الشيخ بهذا السؤال من المستمع أبي عبد الكريم، يقول في سؤاله: والمسلمون يودعوا هذا الشهر الكريم وهم يعيشون أيامه الأخيرة، تقبل الله منا ومنهم، هل من كلمة أو وصية في خواتيم هذا الشهر نستدرك ويستدرك بها المسلم شيئا مما فاته، جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيكم، ويحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد النبي الرحمة والهدى، وعلى آله الطاهرين الطيبين الأصفياء، وعلى أصحابه الغر الميامين النجباء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاقتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإحسان والتوفيق والإخلاص والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة هذا السؤال في مناسبة لا شك طبعا خواتيم هذا الشهر، ولا شك الإنسان يستذكر بسرعة انقضاء هذا الشهر المبارك، ولعله أيضا أن يسترجع يعني في أوله ماذا عمل ماذا قدم، ويسترجع أن الله سبحانه وتعالى قضت بحكمته أن تكون الشهور والأيام والليالي هي مواقيت الأعمال، وهي مقادير الأجال تمضي سريعا وتنقضي. من هنا يعني لا شك أنه كما تفضل السائل الكريم أنها هذا يستدعي وقفة مراجعة ومحاسبة، الاستعراض العبد سجله في هذا الشهر الكريم، ويقوم جهوده وأعماله، ويراجع حساباته، ويقلب صفحاته، لا يعني يراجع الذين أسرفوا على أنفسهم مواضيع إسرافهم. والمسلم لا شك أنه إذا ذكر يتذكر، وعنده إن شاء الله من القلب أو في من حياة القلب ما يدعوه إلى في هذا التذكر. فأوقات شهرنا مضت سراعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفه علينا بالمغفرة والرضوان، وأن يبارك لنا في الصالحات فيما بقي، وأن يختم لنا شهرنا بالعفو والغفران والعتق من النار، وأن يبلغ في الخير أمالنا. وكما أشار السائل موقف توديع حقيقة ومحاسبة، فيحسن التزود أو بذل مزيد من الأعمال الصالحة، ولا سيما أيضا يعني لعله الليلة هذه مما يرجى فيها تحري ليلة القدر، ويجتهد العبد، ولعل الله أن يكتبه وأن يكون له من الخير ما لا يعلمه على قدر إخلاصه وعلى قدر اجتهاده وعلى قدر صدق تعلقه بربه. حضور ختم القرآن العظيم مع الأسف الحقيقة قضية ننبه إليها، هو أن الناس في أواخر الشهر مع الأسف أنك تشعر أن بعضهم يدب فيه الفتور، ويبدأ إلى حد ما نوع التكاسل، وقد يقل إحسانه، وكأنه يعني لا يعرف ربه إلا في رمضان أو في، فما كان حقا ما ينبغي أن يكون هذا لمن فعلا صادق في محاسبة نفسه، لا سيما وقد علم أن رمضان الكريم يعني تنوعت فيه فرص العبادات وأنواع وفرص الخيرات، ومن قيام وتراويح وقراءة قرآن واعتكاف ودعاء ومواساة وبذل زكوات وصدقات وتحري ليلة القدر، وأيضا نحن أيضا في مقتبل الأيام عيد المبارك وإخراج صدقة الفطر وعظيم الرجاء، كل هذه يعني يحسن أن الإنسان يستذكرها لمزيد من أن يحث نفسه على العمل الصالح. فعبادات وقربات تصلح القلب وتحيي وتهذب النفس وتصح البدن وتشغل عن فضول الكلام، فالصوم جنة يقود إلى الجنة إن شاء الله، وحسن حصيل يقي من النار. موقف التوديع والمحاسبة يستدعي إشارة إلى فعلا النظر في العبادات وأسرارها وأثارها على المتعبدين الصالحين. فمن هنا يعني ينبغي الحقيقة ليدرك العبد أن فعلا القوة هي في قوة إرادة، والقوة في يعني القدرات، ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإرادة قوية توجه لضبط الوقت وضبط النفس والخلاص من التكاسل. ولاحظ فعلا حال ذلك المعتكف الذي أعانه الله عز وجل كيف حبس نفسه، وكيف يعني لزم بيت الله عز وجل، وكيف انصرف عن الشواغل، وكيف يعني ترك يعني كثيرا من أعماله تركها وراءه من أجل أن يتوجه ربه ويتعلق بما عند ربه. أذكر إخواني في خواتيم هذا الشهر بزكاة الفطر. فمن مسالك الإحسان الحقيقة والخواتيم الشهر أن يخرج العبد زكاة الفطر، فيها إلفة قلوب وفيها عطف الغني على الفقير، وقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة المساكين. وكما قيل: ما اشتكى فقير إلا بمقدار ما قصر غني. ومقدارها صاع من طعام من غالب قوت البلد كالأرز والبر والتمر عن كل مسلم والقوت الموجود في البلد. ووقت إخراجها الفاضل هو يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين. فليجتهد العبد أن يخرجها طيبة بها نفسه، وكذلك أيضا ابتهجوا بعيدكم حقيقة يعني، وهو عيد شكر وعيد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفرح. ففرحة الفطر وفرحة العيد، ونبتهج ونحسن إلى أهلينا ونتزاور. وقد قال بعض السلف: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو عيد. فإذا العيد مناسبة طيبة لإطلاق الأيدي الخيرة في مجال الخير، لتعلو البسمة جميع الشفاه، وعيد مقرون بتفريج كربة وملطفة يتيم ومواساة ثكلى. فكل هذه من حكم العيد ومطلوبات العيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يختم شهرنا بالقبول والرضوان، وأن إن شاء الله يعيده علينا وعلى أمة الإسلام بأعوام عديدة في عز وأمن وسلامة وإسلام وحسن إسلام، إنه سميع مجيب. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا المستمع أبو فواز من القنفذة يقول في سؤاله: رجل لديه مال لا يزيد فهو ثابت، هل يزكيه سنويا أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. نعم، جزاك الله خير. هذا المال ما دام أنه قد بلغ نصابا فإنه يزكي، ولو كان لا يزيد. أي مال مرصود، يعني كما يعبر المعاصر سيولة، عنده سيولة نقدية، فما دام أنها بلغت نصابا فإنه يزكي، حتى ولو كان يعني جمعها لزواج أو جمعها لبناء بيت أو جمعها لأي غرض من أغراضه. فما دام أنها نقود ومبلغ مال وسيولة كما يقال وقد بلغت نصابا، فنعم فإنه يزكيها كل عام إذا حل عليها الحول. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أحمد كعبي يسأل يقول: أو ما كيفية الجمع بين قول الله تعالى عن القرآن الكريم: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وبين الحديث: وما يدريك أنها رقية، وفيه أن سيد القوم الذي لم يكن مسلما لدغ من العقرب فرقاه أحد الصحابة، كيف نجمع بين هذين القولين؟ جزاك الله خير. الحقيقة هذا سؤال لطيف من السائل وجيد الحقيقة. يجب أن يعلم السائل الكريم أن الرقية علاج. الرقية حينما يرقى سواء بالقرآن أو بغيره، الرقية دواء وعلاج، والدواء العلاج لا يختص بالمسلم يعني، فيمكن أن يرقى الكافر حتى ولو بالقرآن، لأن المنظور في الرقية هي الدواء والعلاج، فإذا رقي بها كافر فلا بأس، كما في حديث اللذيغ الذي أشار إليه السائل الفاضل، لأنه فعلا يعني حديث سعيد مروا بقوم فاستطعموهم أو استضافوهم فلم يضيفوهم فلذغ سيد أولئك القوم، طبعا لا شك لم يكونوا مسلمين، فأتوا لهؤلاء النفر من الصحابة فقالوا أفيكم راقين؟ قالوا نعم، ولكن لا نرق إلا بجعل، فجعلهم بمعنى بمبلغ بثمن بمقابل، فجعلهم على قطيع من غنم، ثم إلى آخر الحديث الذي أشره السائل الفاضل. فنعم، فمن حيث إن الرقية دواء ومن حيث إنها علاج فنعم لا تخص بالمسلم، فيرقى بذلك الكافر. أما الشفاء فهو الشفاء من الضلال والشفاء من أمراض القلوب شقاء، وهذا هو الذي يعني نبه إليه أهل العلم في قول الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فمعنى أن القرآن هدى، وإن لم يؤمن به البعض، وشفاء وإن لم يؤمن به البعض، ورحمة للمؤمنين خاصة، ثم إن الله قال: ولا يزيد الظالمين. وعموم اللفظ في الظالمين يشمل حتى المسلم الظالم المخالف، لأن أيضا هذا لا يستفيد إلا بقدر إيمانه، لكن الرقية شيء، والهدى من الضلال والشفاء من الضلال شيء آخر. إذن القرآن فيه شفاءان: شفاء من الأمراض الحسية وهي التي تكون بالرقى، وهذه كما قلنا لا تخص بالمسلم، وشفاء من الضلال لما فيه من الهدى فهذه، وأيضا شفاء من البيان للفرائض والأحكام كذلك أيضا، فهذه هي النوع الثاني من الشفاء، وهذا هو الجمع بين الآيتين على ما قرر أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أحمد من مكة المكرمة يقول: هل يجوز الحلف بقول أقسم بآيات الله أم لا؟ لا شك أنه طبعا وارد على ألسنة كثير أن يقسم بآيات الله، فهذا يختلف بآيات الله، إذا كان يقصد بآيات الله القرآن فيجوز، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، فيجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل. أما إذا قصد بآيات الله الآيات الكونية وكالشمس والقمر والليل والنهار وما بثه سبحانه وتعالى في كونه من آيات فلا يجوز، لأن هذه مخلوقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فإذا كان مقصود حينما قال أقسم بآيات الله يقصد القرآن فيجوز، أما إذا كان آيات الله المخلوقات من الليل والنهار والشمس وأمثالها فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أبو حسن يقول في سؤاله: عندنا في الشركة نباتات للزينة، وأنا أخذ منها الفسائل الصغيرة للمنزل، رغم أنها في بعض الأوقات توضع في مشتل الشركة لوضعها في مكان آخر، هل فعلي جائز أم لا؟ ما يظهر أن فعلك جائز، لأن هذه ليست لك، هذه للملك عام سواء للشركة أو لغيرها، فهذا يعني ليس لك أن تختص بالانتفاع به وحده، إلا إذا منحك إياه من يملك، إذا كان كموت صغيرة وليست ذات بال وأذن لك من له صلاحية أن يعطيك فأرجو لا حرج، وإلا الأصل أن هذه يعني ملك عام سواء كان للشركة أو لغيرها، سواء نباتات زينة أو غيرها، فليس لك أن تأخذ منها فسائل، لأن هذا ليس خاصا بك ولا يسوغ لك ذلك، ولهذا ينبغي أولا أن يعني تعود نفسك العفاف وتكف يدك عن المال العام، وأن تجتهد في أن تكون يعني ذا عفة ونزاهة، فهذا خير لك إن شاء الله في نفسك وفي أهلك وفي مالك، وبركة عليك وعلى أهلك ومالك. أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف سين ألف يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل يكون الزوج من أولياء دم زوجته المقتولة أم لا؟ نعم، أهل العلم ذكروا أن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفى منهم صحف عفوه وسقط القصاص، وتبقى أيضا الانتقال إلى الدية، والدية تكون أيضا لأولياء الدم لكن الزوج نعم هو من أولياء دم الزوجة على ما قرره جماهير أهل العلم، ولأنه من ورثة الدية، ولأن قال أهل العلم ولأن من ورث الدية ورث القصاص كالعصبة، ومتى ثبت أنه حق الجميع أيضا يسقط، يعني إذا أسقطه، بمعنى إذا أسقط القصاص واحد من هؤلاء الذين لهم الحق فإنه طبعا يسقط القصاص وينتقل إلى الدية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أرسل برسالة يقول فيها: أنا رجل أصلي الصلوات في جماعة وأقرأ القرآن وأحافظ على أذكار الصباح والمساء، إلا أن الشيطان في هذه الأوقات التي ذكرت يوسوس لي في أمور كبيرة بحق الله ورسوله وتحريف القرآن، وأنا أخاف ألا يقبل عملي، وجهوني بارك الله فيكم. على كل حال الحمد لله أنا أهنيك على الحمد لله ما وفقك الله عز وجل من الحرص على صلاة الجماعة وعلى قراءة القرآن وعلى المحافظة على الأذكار الصباح والمساء، وهذا لا شك الحمد لله دليل خير، استمر على ذلك، تقبل الله منك ووفقك. والشيطان لا يأتي إلا فعلا لمن كان الحمد لله قلبه عامرا، فهذه وساوس لا شك تسلط بها الشيطان على المؤمنين، وهي لا تضر أبدا. تعرف أيضا الصحابة جاءوا إلى النبي، جاء ناس من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه قالوا إن نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا يتكلم به، فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. لكلام للشيخ الإسلام رحمه الله كلام جميل في هذا الموضوع، يحسن أن تتنبه له. يقول: والمؤمن وأحسب إن شاء الله أنك منهم، المؤمن يبتلى بوسواس الشيطان، بوسواس الكفر الذي يضيق بها صدره أو يضيق بها صدره، كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا لا يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم، فقال النبي: الحمد لله الذي رد كيده عن كيد الشيطان إلى الوسوسة. فهذا فحصول الوسواس عندك يا أخي مع كرهك له، الكراهة العظيمة ودفعك له، لا شك أن هذا من صريح الإيمان. فالحمد لله وهنيك كما قلت على، واجتهد وزد في محافظتك على صلاة الجماعة وعلى قراءة القرآن وعلى المحافظة على أذكار الصباح والمساء، وهذا بإذن الله فإنه لا يضرك، وخاصة الحمد لله أنك تكره ذلك كرها عظيما، فهذا وسواس شيطاني، والشيطان لا يأتي إلا إلى البيت العامر ولا يأتي إلى البيت الخارب، لكن يعني قد يحسن أن تستعيد بأن يعني أيضا تكثر من السعادة بالله عز وجل، وأن أيضا يعني تجتهد كذلك في الاستغراق في العبادة، بمعنى أنك يعني تكون حاضر القلب في العبادة، وتكثر أيضا كذلك من ملازمة الأذكار الذي أنت فيها والدعاء والاستغفار، فهذا كله إن شاء الله مما يقوي ما أنت فيه، وجزاك الله خيرا. الحمد لله، أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا المستمع الأخ ناظم يقول في سؤاله: هل بطاقات الفيزا أو الماستر كارد التي تصدر من البنوك هل فيها ربا؟ أفيدونا بارك الله فيكم، وما حكمها؟ هل تجوز أو لا تجوز؟ هذه طبعا أصدرت فيها الهيئات العلمية والمجامع الفقهية كلاما يعني ظاهرا، فالبطاقات غير المغطاة لا يجوز طبعا التعامل بها، وإذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية سواء بالبيع أو الشراء، ولو كان طالب البطاقة عازما أو صاحب البطاقة عازما على السداد، إذا كان فعلا يعني فيها زيادة، إذا تأخر في السداد يدفع فهذا لا يجوز. أما إذا كانت غير مغطاة ولم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين فهذا لا مانع. إذن إذا كان يأخذ نسبة من العميل عند السحب فهذا ربا لا يجوز، أو كان يدفع فائدة عند التأخر عن السداد فهذا لا يجوز. أما إذا كانت لا ليس فيها، بخلاف طبعا رسم الخدمة ما في مانع، إذا كان يدفع خدمة لكن ما هي مرتبطة بالمال بالنسبة، لا إنما رسم خدمة معلوم يعني ثابت لا يزيد مع مبلغ ولا ينقص، فهذا لا مانع مقابل خدمات سواء بنكية أو غيرها، والله أعلم.